الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله بالبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله هذين الحديثين، الأول منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة العيد وصلى بالناس ركعتين صلاة العيد، ولم يصلي قبلهما ولم يصلي بعدهما. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن صلاة العيد لا يشرع لها للمسجد العيد المصلى الذي يخرج الناس ويصلون إليه في الصحراء، لا يشرع له تحية مسجد، بل تأتي وتجلس، وإذا انتهت الصلاة تنصرف ولا تصلي فيه، يكتفى بصلاة العيد. أما إذا صليت في بيتك قبل الخروج فلا في مانع، أو بعد الخروج فهو سنة، لأن النبي بعد ما رجع صلى أيضا في بيته. فالمهم أن صلاة العيد لا يصلى من السنة أن لا يصلى قبلها ولا بعدها في موضعها، فهذا هو سنته صلى الله عليه وسلم أنه صلى، ويدل على أن صلاة العيد هي ركعتان كما صلاة الجمعة ركعتان فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم، ويدل أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الصلاة فهو خرج عليه صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ثم خطب خطبتي العيد، ثم انصرف ولم يصلي قبل ذلك ولا بعده. فأخذ العلماء من هذا أنه لا يشرع الصلاة قبل صلاة العيد في موضعها، ولا يشرع كذلك الصلاة لها بعدها في موضعها. بل إذا أردت أن تتطوع فبعد ما تخرج من مصلى العيد وتذهب إلى بيتك أو أي مسجد من المساجد لك أن تصلي ما تشاء، لأنه ما هو ليس في وقت ذلك، إنما السنة أن في المكان يقتصر على صلاة العيد فقط. نعم. أما الحديث الثاني فهو أنه صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة صلاة العيد ولم يأمر بالأذان لها، لم يحصل لها أذان ولا إقامة. فهذا من السنة أن صلاة العيد لا يحتاج أن يؤذن لها ولا يحتاج لها أيضا إقامة. ربما إن بعض الناس يقول المحلات الواسعة الكبيرة التي ما يدرون عن مجيء الإمام، مثل ما هو موجود مثلا في الحرم المكي، أنه إذا مثلا جاء الإمام اقترب من الصلاة ينبه الناس من أجل يقوموا للصلاة، فيقول صلاة العيد، يخبرهم أن صلاة العيد قد حضرت الصلاة. وبعض العلماء يكره هذا، يقول لو ما ينادى لها لكان أولى، لكنه لما كان المسجد الحرام واسع والأكثر الناس الذين في المسجد لا يرون الإمام ولا يدرون عن مجيئه، ولسيما كان العمل على هذا قبل وجود مكبرات الصوت، فيأتي الإمام ويكبر والناس ما انتبهوا له، فلذلك احتاج إلى أن ينبه، كان ينبه في كل ركن قبل وجود مكبرات الصوت، في كل ركن من أركان الحرم يكون فيها اثنين أو ثلاثة منبهين ينبهون الناس. لكن الآن وجود الميكروفون وتنبيه الناس، الآن لو ما ينبه لكان أحسن، لأن ما هنا موجب، إذا كبر الإمام وكبر المكبر خلفه فهم الناس جالسين ينتظرون الصلاة، فهذا أولى. وبعض العلماء رحمهم الله يقول أنه ينادى لها كغيرها من الصلوات، لكن لا ينادى لها بالأذان المعهود، بل يقال الصلاة جامعة، مثل ما ينادى لصلاة الكسوف ويقال الصلاة جامعة، ومثل ما كان صلى الله عليه وسلم ينادي لبعض الصلوات أو لبعض الخطب إذا كان فيه أمر يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام ينبه الناس إليه ويخطب في هذا الموضوع الذي يريده، يأمر فلان فينادي الصلاة جامعة أو الصلاة الجامعة، يسمع الناس ويأتي الناس للمسجد. فلذلك استحب في صلاة الكسوف لأن الناس في غفلة ولها وقت معين منتظر أن الناس يحضرون فيه في غفلة وكذا، ولا يدرون الناس أكثرهم عن الكسوف إلا إذا خبروا به، بخلاف صلاة العيد الناس جايين لصلاة العيد وجالسين ينتظرونه، فلا في داعي أنك مثلا تنادي لها ولا الناس حاضرين كلهم، وإنما النداء والأذان لإخبار الناس بدخول الوقت حتى يأتوا للصلاة. لكن صلاة العيد كل فهم وقته ومعروف، فلذلك الناس يذهبون إليها ويأتون إليها بدون أذان ولا يحتاج لها إلى أذان. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لصلاة العيد لا الأذان المعمود ولا نداء آخر كالصلاة جامعة ونحو ذلك. هنا وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث كسابقه أن النبي ما كان يصلي قبل صلاة العيد في موضعها ولا يصلي بعدها في موضعها، لكن في هذا الحديث زيادة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، فما لا يكون هذا سنة أن إذا رجع من بيته صلى، إذا رجع من مصلى العيد صلى في بيته ما يشاء، لأن الوقت وقت صلاة وله وقت منهي على الصلاة فيه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع صلى ركعتين، لكن قبل الصلاة ما يصلي قبله. ومفهوم الحديث أنه عليه الصلاة والسلام حتى قبل الصلاة كان ما يصلي ولا في البيت يصلي، وذلك أنه في الغالب عليه الصلاة والسلام يخرج لصلاة العيد عند الشروق عند طلوع الشمس قبل أن يحل وقت الصلاة، لأن الصلاة بعد شروق الشمس ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته قبل أن ترتفع الشمس كذا رمح، وربما خرج قبل بزوغ الشمس، فلذلك ما كان يصلي قبل ذلك. لكنه إذا رجع فإنه صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يصلي في بيته ركعتين، فصلاة العيد ركعتان فيصليها، لا يصلي قبلها في موضعها ولا يصلي بعدها في موضعها. أما إذا رجع إلى بيته فمن المستحب عملا بهذا الحديث أن يصلي ركعتين. نعم. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث بين لنا كيفية صلاة العيد، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يخرج إلى صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس، لأنها ما تصلى إلا بعد ما ترتفع الشمس قيد رمح، وهذا الارتفاع ربما يصعب على كثير من الناس مقداره، لأن أغلب الناس الآن ما يرقب الشمس، حتى ولو رقب الشمس قد يلتبس عليه هل هذا قدر رمح. لكن العلماء رحمهم الله بعد ما خرجت الساعات اجتهدوا، فبعض العلماء قال ان ارتفاع الشمس بمقدار ربع ساعة بعد طلوع الشمس، ومنهم من قال لا ثلث ساعة بعد، فالأحوط ان تجعله ثلث ساعة ما بين طلوع الشمس وما بين حل الصلاة وخروج وقت النهي هو 20 دقيقة، وبعضهم قال 15 دقيقة، ولكنك إذا عملت بهذا ما بين 15 إلى 20 فإن شاء الله هذا وقت الصلاة وحلها. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى، ويفهم منه أنه كان يخرج ولا يصلي في الحرم، ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد في مسجده، بل كان يخرج إلى الصحراء، وكان يخرج في صحراء قريبة من البلد وهي في ما بين الغرب والجنوب تقريبا عن مسجده صلى الله عليه وسلم. وكثير من المؤرخين ذكروا أن مصلى العيد في وقته صلى الله عليه وسلم هو مكان مسجد الغمامة أو قريب منه، في ذلك المكان مسجد الغمامة نفسه أو قريب منه، هذا الذي كان النبي يصلي فيه صلاة العيد، ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء، وأحيانا يصلي فيه صلاة الجنائز، كان يعني أيضا صلاة الجنائز يصلون عليها برا، ولكنه فعل صلاة الجنازة صلى على ابن بيضاء عليه الصلاة والسلام في المسجد. فهذا أخذ منه العلماء أن الأفضل يصلى عليهم خارج المسجد إذا ما شق على الناس، ولكن يجوز أن يصلى لأن النبي صلى عليه في المسجد. فلذلك الناس يستعملون الصلاة على الميت في المسجد، لأن كثير من الناس لو قيلوا اخرج للصلاة ما خرج الناس الكثير ولا صلى على الميت، فإذا أتي بالميت إلى المسجد والناس مجتمعون فيه يكون أكثر للمصلين وأكثر للداعين للميت. فلذلك والحمد لله أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فلا يقال أن هذا أمر لا يحل أو أنه أمر مبتدع أو لا، النبي فعله، لكن كان أكثر فعله أنه يصلي عليه خارج المسجد صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في الصحراء، وهذه السنة أن صلاة العيد كذلك صلاة الاستسقاء يشرع أن تكون في الصحراء وتكون قريبة من حيث لا تشق على الناس. أما إذا كان البلد واسع مصر من الأمصار ويشق على الناس فلا في مانع أن يصلي ناس في المسجد ويصلي ناس الذين يستطيعون في الصحراء. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه لما كان بالكوفة كان يخرج ويصلي بالناس في الصحراء، ولكنه البلد كبيرة كان يخلف من يصلي بهم صلاة العيد في الجامع من أجل الضعفاء والذين يشق عليهم والزمى والمرضى يشق عليهم الذهاب إلى مصلى العيد، فكان يقيم من يصلي صلاة العيد في المسجد، أما هو رضي الله عنه فكان يخرج به من الصحراء ويصلي به ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. إلا ما ولم يستثنى إلا المسجد الحرام، فالمسجد الحرام صلى صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في نفس المسجد الحرام لأنه لم ينقل أنهم خرجوا عنه، فكان في السنة ماضية أنه في الحرم المكي بالذات يصلون صلاة العيد وصلاة الاستسقاء يصلونها في نفس المسجد. لكن بالنسبة للمدينة النبي كان يخرج ويصلي، فلو كانوا يصلون في الصحراء لكان أولى، لكن في هذا الوقت نظرا إلى اتساع البلد وارتعاد أطرافها فكانوا يصلون، ولسعة المسجد ولله الحمد كانوا يصلون بها، فهذا لا بأس به. فالسنة الصلاة في الصحراء، وأنه صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين بهم يبدأ أول ما يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فالسنة أن الصلاة قبل الخطبة، حتى إن بعض العلماء قال يجب وجوبا أنه لو مثلا خطب قبل شبهها بالجمعة ما صح، وبعض العلماء كثير من العلماء يقولوا لا تصح لك ترك السنة، السنة أن تقدم. وهذا لأنه حصل في زمن بعض الصحابة رضي الله عنهم حصل فعله بعض بني أمية، وأنهم قدموا الخطبة على الصلاة، فالذين أنكر عليهم ما قالوا إنما صحت، ولكنهم يقولوا تركتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يبدأ بالصلاة، فإذا صلى انصرف إلى الناس، يعني بعد ما يصلي الركعتين ويسلم عليه الصلاة والسلام ينصرف على الناس بوجهه، فإذا انصرف عليه قام من مصلاه وصعد على المنبر أو وقف بجانب مصلاه قائما وخطب صلى الله عليه وسلم، فاستقبل الناس والناس على صفوفهم ما كانوا يتحلقون عليه، بل باقي كل واحد في مكانه في الصف، وكان يخطب ويعظهم ويذكرهم ويأمرهم صلى الله عليه وسلم وينهاهم، هذا في صلاة العيد. وكان عليه الصلاة والسلام ربما إذا ظن صوته ما بلغ الناس كلهم، ما بلغ، والنساء يكون خلف الرجال ولا ربما لا يسمع صوته، فكان إذا أدى الخطبة بالنسبة للرجال ذهب إلى النساء وألقى عليهن الخطبة التي تخص النساء، وربما مشى معه بلال رضي الله عنه وكان معه كما فعل صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة وخوفهن وقال إن طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فقالت امرأة قالت يا رسول الله ولما؟ قال لأنهن يكثرن العشير ويكثرن الشتم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، يعني أنها ما تراعي حق الزوج حق الرعاية، ربما أن الزوج يكرمها ولا يقصر فيها ولا ترى معروفه ولا ترى شيء، يعني معناه يكفرن العشير، يعني الكفر الذي هو كفر النعمة ليس الكفر الذي يملك على الملة، يعني تكفر حقه بمعنى أنها ما تعرف تعترف بفضله الذي مثلا أسداها إليه ولا تعترف بمعروفه، فكثير من النساء يغلب عليهن هذا، وليس هذا في النساء كلهن لكنه يغلب عليهن هذا، ثم إنهم في الغالب بعقولهم ليس كعقول الرجال في غالبهم، وإن قد يوجد في النساء من هي أعقل من كثير من الرجال، لكن غالبا النساء، فتجد تكثر السب وتكثر الشتم وتكثر الوقوع في أعراض الناس وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بالصدقة، فجعلنا يتصدقن ويرجين في ثوب بلال التي تأخذ خاتمه وتضعه، ولما مثلا ما في حلقها وتضعه، وجعلنا يتصدقن. فالنبي أمرهن وخوفهن ورغبهن بالخير ورغبهن بالصدق، فجعلنا يتصدقن. فلذلك قال العلماء رحمهم الله يستحب للإمام إذا كان النساء ما سمعن الخطبة أن يفردهن بخطبة كفعله صلى الله عليه وسلم. أما الآن والحمد لله ووجود وسائل الآن تبليغ الصوت هذه الميكروفونات، الآن الخطبة كافية لهن. ولو فعل الإمام مثلا إشارة إلى النساء مثلا بعض أشياء من خصائص النساء وضمنها خطبة العيد فيما يتعلق بأمور النساء فهذا أيضا شيء طيب. ما يدري الجاهل ما أعرف لا في فتية لكن الجاهل ما يواخذ ثانية تكمل الآن والحمد لله تعمل بتكمل العادة وشكتت مع المسي وحرمت لا محرمت الله في ما لا طابت ولا شك هل كل ما طابت لك هي أحرمت أي الله أحرمت يا سلام أنت زوج ولا ما عنده زوج لا ما ما عنده زوج ما بعد زوج ما جاهز وهذا مثل وهذا مثل ها العم إيه لا تسأل على عمرك ما تحلل من عمرها ال ده بالتواف الصحيح أي هلا وش من هلا بعد وش يصير عليه خير سعيد عمرته إن شاء الله سعيد عمرته بنية عن العمرة السابقة ولا عن لأنها كأهل ما تؤاخذ ولا تؤاخذ بقص الشعر وبالطيب وقص الأظافر لكن نظرا للجاهل إن شاء الله محفوظ عنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فالنسيان أو الخطأ بما يتعمد غد الإنسان ماذا ما يؤخذ فيه فعليها إن شاء الله تعيد عمرتها إن شاء الله تعيدها ولا عليها ولا عليها إن شاء الله أحسن الله عليك نعم عليكم السلام. احنا قدمنا طال عمرك من منطقة لغرض العمرة ولما دخلنا المسجد العام ما صار مانع الصلاة عند العيال ما أدري ماذا يلزم ذلك يعني صار عندهم المانع عند الصلاة يعني حصلت حيضة عادة عادة تنتظر حتى تظهر إن شاء الله وتقف وتصلي المهم أن هل يجوز دخول على المسجد الحين أتركها حتى أطاف المسجد لا تدخل حائض ما يجوز دخول على المسجد وخليها برا تصير برا أي نعم وإذا طهرت إن شاء الله تقف وتصلي وتكمل عمرتها أما ما دامت المادة وهي أعلى عمرتها تصلي تتجنب الطيب ولا تقص من شعرك ولا أظفارك إلا على إحرام حتى تطهر فإذا طهرت تغتسل وتقوم تصلي وهل الحين ما يجوز دخلتها عشان لا ما تدخل المسجد لا ما تدخل المسجد على أن أنهم مزوجين بدون صحاب لا هذا يحتاج إلى تفسير ما يجاوب عليه لا هنا إذا أنا بحث المغرب في الغرفة بعد صلاة المغرب في الغرفة لأن هذا ما يصلح الجواب عليها بسرعة هذه لازم استفسار ومعرفة وتأكد أن الرضاعة أمر مهم أحرمت فعلا ملبية يعني أحرمت من مكة نفسها هنا على كل حال الإحرام صحيح وعمرها الآن يعني على كل حال لازم تتكمل وإحرامها صحيح لكن يجب عليها دم لأنه ما يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام والمفهوم ما يخالف حتى العادة تحرم له عليها العادة الحائض والنفساء إذا مرت على الميقات تحرم ولكن ما تدخل البيت حتى تصوم لكن ما دام المفروض انكم سالتم قبل تحرم فهو لو ما أحرمت ورجعت وأحرمت من الميقات اللي قبلت عليه فلا عليها شيء، لكن ما دامت الآن أحرمت العمر صحيح إن شاء الله، لكن عليها كفارة للشهادة تجاوز اللي يكونها أحرمت دون الميقات. الملتزم هو اللي بين الحجر الأسود وبين الباب الكعبة، هذا الملتزم، والنبي عليه الصلاة والسلام التزم به، ألصق خده وصدره ويديه ووقف يده طويلا صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك بطواف الوداع عليه الصلاة والسلام. فهذا إذا أمكن فهذا طيب، لا لا ما هو واجب، لا ما هو واجب. العمرة أحسن الله عملك، السلام عليكم. أهلا وسهلا. العمرة أي لازم من وداع؟ والله الإنسان اللي جامع سنة يبي يطوف ويسعى ويمشي هذا ما عليه وداع، لكن اللي يبي يجلس يوم ولا يومين ولا يبات يواتع إن شاء الله. جزاك الله خير. هي نعم جزاك الله خير. لا ما تقدر كيف الطريقة الطرق يعني الآن تتأكل عنها عمرة أخذت عمرة أخرى لها لا لنفسك الآن تستخرج إلى التنعيم وتحرم العمرة بالنية عنها وتلجني تقول لبيك اللهم عن والدتي فلانة بس من التنعيم أو من غير التنعيم أنهم تخرج عن حدود الحرم عن ميار الحرم حرمت المسجد هو أحسن أي خرجت يعني أو من الطائف جزاك الله ما في معنى تخرج إلى التنعيم لا ما يأثر يا كل الناس ينامون صح لكن نام في الفندق ما يخالف يعني بعد ما وصلتم ملكة ما في ناس إن الإنسان لنا كثعبان ونحر الفندق قصد الفندق وعمره وبات بس رضاها قضى عمره ما في باس ما ينفع على الإنسان جزاك الله خير ما في حرج جزاك الله خير أهلا وسهلا أنا شكرا لكم الإخوة تبعنا حتى الدور عليك أحرمت من أبي العدل وبعدين لما وصلت هنا ولا طافت إلى الآن مضى 10 أيام المهم أن السعي هذا ما يصح السعي ما يصح إلا بعد الطواف السعي الذي سعت هذا لا تكسبه إذا طهرت إن شاء الله تطوف وتسعى يعني وتقصر إلى والسعي قبل الطواف ما يصح لأن طهرت ولكن مثل دم زي نزيف انتهت العادة؟ نعم جراعة الطهر وانتهت العادة وخرج ما تاني الدم ما هو دم حير أصفر واحد رقيق يعني لا أصفر رقيقي نعم إن هذا ما يأثر تغتسل وتتنظف وترجم نفسها عن تلويث وتطوف وتسعى إن شاء الله نعم وعن عمرو بن شعيب سؤال اقرأ السؤال يتوصل يحلم لو ما هو من الميقات كان الإنسان في مكة يحلم ولو من التنعيم مثل التسمية إحنا يعني إنسان واحد يريد راح أحرم من التنعيم راح أحرم من التنعيم وجامك يجوز لأن يبيت وطوف بالعمرة يعني يروح يحلم ثم يجي ثم يجي يبات يبات في الصباح يطوف ويصل ما في مانع ما في مانع حافظ يا شيخ في حديث في حديث الوضع ما في مال لا يعني بس موضوع ثاني اي في حديث لما معنى يعني ان الرسول نهى عن الظروف الصلاه ظروف البعير اي نعم صحيح او القلب فكيفيه يعني السجود الصحيح كيف تكون اول الركبه او اول اليدين هذا اما بالنسبه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يبسط صدر ذراعيه حكم بهذا الكلب، وهو إذا سجد الذراعين ما يقبل الأرض، يسجد على حجه وينهض هكذا، علشان ما يسجد الذراع، كونه الذراع على الأرض هذا يتشبه بالكلب. والنبي نهى أن نتشبه بالحيوانات الكلب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يبسط ذراعيه بصدقه، ونهى عن بروك كبروك البعير، ونهى عن نكر كنكر الوراء، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، وحذر كذلك الذي يرفع رأسه أن يحول الله رأسه ورأس حمارا ويجعل صورته صورة حمار، الذي يرفع رأسه قبل الإمام سبق الإمام. هذه النبي نهانا أن نتشبه بالحيوان، كما نهانا أن نتشبه أيضا بالكفار، فهذا مشابهة الكفر. كذلك في الصلاة ينبغي للإنسان لا يتشبه، فقوله عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته. هذا الحديث فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل أنه يضع الركبتين قبل أو اليدين قبل؟ فقوله لا يبرك كما يبرك البعير هذا له معنى، وقوله وليضع يديه قبل ركبتيه هذا له معنى آخر. فلذلك قال كثير من العلماء إن هذا التبس على الراوي وأراد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، كما قال ابن القيم وغيره من العلماء وليضع ركبتيه قبل يديه، فسبق على لسانه وقال وليضع يديه قبل ركبتيه، ولأن البعير الذي يعرف البعير، وكان بعض العلماء قالوا لا على ظهره، وإذا أراد أن يسجد في قدم يديه قبل ركبتيه، لكن ابن القيم رحمة الله عليه وذكور العلماء اللي يعرفون البعير ويعرفون بروك البعير، البعير أنه أول ما يقدم يديه، أول ما يبرك على يديه على ركبة يديه، فلذلك ما تتشبه. فمعناه إن الأفضل في حقك عند السجود إنك أول ركبتين ثم يديك ثم الجبن معنا، هذا هو الأفضل. وتقصر حتى ولو قدرت أن يقصر قبل ما تحتاج، فتقصر هذا ولا عليها شيء. لأنها يعني تركها السعي ما تدري، والمفروض أنها ما تدري، لكن عاد ما تدري ما تعاقب إن شاء الله. نعم. وأريد أن أعتمد من أي مسألة؟ من التنعيم. من التنعيم. طيب، هي جار لا يصلي، وأنا أكرر عليه الصلاة أن يصلي، وجار ماذا أعمل؟ والله إذا كررت مناصحته ولا تدخل عن مناصحته، فإذا عيست منه يبعد تهجره. تهجره ما تشوف. شكرا. لا الصلاة صلاة عمود الإسلام. لما ترك البعث الذي بينه وبينه الصلاة، لما ترك فقد كبر، لكنك أولا تنعصره وتحرص عليه وتخوفه بالله وكذا، فإذا إنك مثلا نصحته مرار تكرار وعيشت منه فأنت تهجره ولا لو حق عليك. السلام عليكم. امرأة من الضمان كانت ميتة ما تعتاد، لكن أما ابنها حكم ملكة فقال له إذا أنت ما ليس كان أمر مدام أنه ما معك معك سافرت هناك إلى هنا من المحل، فهي الآن هنا. قول برحمتك. لا والله أدرون الشيوخ.